الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان وجوب الاحتراز من الشرك في الألفاظ والباب الذي قبله كان من باب عدم إضافة النعم إلى غير الله وجوب إضافتها لله تبارك وتعالى فمن التوحيد الواجب أن يطهر الإنسان لسانه من الشرك فلا يشرك لا لفظا ولا حقيقة حتى لو كان الشيء قد يجري على اللسان من غير قصد الإنسان يجب أن يطهر لسانه من الألفاظ الشركية ولو لم يقصد ذلك وهذا نوع من الشرك خفي قد لا يتفطن له كثير من الناس ويكثر الوقوع فيه فأفرد الشيخ رحمه الله هذا الباب لبيان بعض أنواعه قال وفلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون الأنداد النظراء الند هو النظير أو المساوي المكافئ المثيل وهذه الآية ذكر الله جل وعلا بعد أن عدد نعمه تبارك وتعالى وذكر ربوبيته لأن الربوبية تستلزم إفراد الله عز وجل في العبادة فإذا علمت أن الله هو الخالق والرازق والنافع الضار المعطي ذو الأسماء الحسنى وصفات العلى فإن هذا يستلزم أن يكون هو المعبود جل وعلا وحده ولا شريك له قال جل وعلا في أول آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون وهذا أول أمر في كتاب الله أول أمر في القرآن هذه الآية في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم فأول أمر أمر الله به في القرآن على حسب الترتيب هذه الآية ثم قال اعبدوا ربكم ثم ذكر ما يوجب أن يكون الله هو المعبود قال الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي أخ الله يذكر إيش نعمه وربوبيته جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا لله نظراء تعبدونهم كما تعبدون الله أو تعبدونهم مع الله أي إذا علمت أن الله هو المتفرد بالربوبية صاحب النعم جل وعلا فإنه يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له قول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعل له أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا نظير له في الربوبية أي أنتم تعلمون أنه متفرد بالربوبية فلا تجعل له أندادا في العبادة فكما أنه متفرد بالربوبية فإنه يستلزم أن يكون الله جل وعلا متفرد بالألوهية وذاك هل ينفع أن يقر الإنسان بالربوبية أن يقر بأن الله هو الخالق وحده والرازق وحده لا شريك له في ذلك أن يفرد الله بأفعاله لا حتى يجمع لذلك إيش أن تكون الله جل وعلا هو المعبود ولذلك هذه الآية تقتضي وجوب النهي عن الشرك وأن الدعاة إلى التوحيد لا يكتفون بالدعوة إلى التوحيد فقط بل يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر بالتوحيد ثم ذكر ما يجب أن يكون معبود ثم نهى عن الشرك في قوله فلا تجعل الله أندادا فالدعاة التوحيد يجمعون بين الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، لأن النهي عن الشرك داخل في الكفر بالطاغوت وهو ركن من أركان الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأنداد أي المذكورة في الآية وفي غيرها هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا من الشرك الخفي، وسمي الشرك بالخفي لأنه إيش؟ إما لأنه لا يتفطن له ويسهل الوقوع فيه، مع أنه إيش؟ مع أنه في الكلام ظاهر ليس خفيا في القلب، لكن سمي هذا الشرك شركا خفيا في الألفاظ لأنه يسهل الوقوع فيه. وذلك قال عليه السلام: أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فمن الشرك الخفي ما يكون خفيا بمعنى لا يطلع عليه في النيات، وقد يكون شركا خفيا لسهولة الوقوع فيه. يقول ثم فسره بقوله: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وهذا فيه الحلف بغير الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شرك، والحلف ذكره تأكيد الكلام بذكر معظم، وذاك هو نوع من التعظيم، فالحلف بالشيء تعظيم له، وهذا لله جل وعلا لا يجوز أن يعظم أحد بالحلف سواه. وذاك جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: فقولك وحياتك هذا من الشرك اللفظي. وقال: لولا، وتقول أيضا: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وهذا داخل في إضافة النعم إلى غير الله كما مر في الباب الذي قبل، فمن أضاف النعم لغير الله ونسي ذكر الله جل وعلا فهذا نوع من الشرك اللفظي. قال: وتقول، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. الواو تضيف اللغة إيش؟ التشريك. تقول: جاء خالد وزيد، وجاء خالد ومحمد، لا يقتضي أن هذا قبل هذا، لا، بل جاء سويا، فيقتضي إيش؟ المساواة، يقتضي المساواة. فتقول: ما شاء الله وشئت، أي جعلت مشيئة الإنسان كمشيئة الله مساوية له، وهذا شرك، لأن مشيئة الله نافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الإنسان قد يشاء الإنسان، لكن إن لم تكن تحت مشيئة الله فإنه لا تقع. فهذا من باب الشرك اللفظي. قال: وتقوى قول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا، هذا كله به شرك. لولا الله وفلان، أيضا الواو تتغذي، لولا الله وفلان جعلت إيش؟ أثر الله عز وجل في إتمام الأمر كأثر فلان. لولا الله وفلان أشركت بين الله عز وجل وبين هذا المخلوق، والواجب أن تقول لولا الله ثم فلان، لأن الله عز وجل هو الذي حمى، وهو الذي دفع المكروه، الذي جلب النفع الذي حصل، وفلان كان سببا. وأما الفعل لذلك حقيقة من هو؟ هو الله تبارك وتعالى، لكنه أجر الخير على يد فلان. فتقول لولا الله ثم فلان، فالباو تقتضي التشريك، إذا قلت لولا الله وفلان كان تشريكا. وقول لا تجعل فيه فلانا، فيه النهي عن ذكر المخلوق مطلقا في مثل هذه العبارات. ابن عباس ما قال لولا الله ثم، قال لا تجعل فيه فلان، أي إذا دفع عنك مكروه، جلب لك نفع، فأضفه إلى الله. تقول لولا الله عز وجل ما حصل كذا، لولا الله عز وجل يسر هذه القوات الأجنبية لما خرج المعتدي، لولا الله عز وجل أن يسر هذه البطة صاحت، لا، يعني لا تجعل فيه فلانا. وهذا فيه تنزيه التوحيد وتجريد الله تبارك وتعالى، وهذا أكمل الأمور. والكلام سيأتي على كلام لولا الله ثم فلان. وقول ابن عباس هذا كله بشرك صريح في أن هذه الألفاظ داخلة في التنديد وداخلة في الشرك، مع أن الآية كلها في الشرك إيش الأكبر، الآية كلها سياقها في الشرك الأكبر: اعبدوا ربكم الذي خلقكم من أقل فلا تجعلوا له أندادا، أي في العبادة. ومع ذلك استدل ابن عباس بأن من التنديد ما يكون إيش أصغر. وذلك هذا الأمر يدل على أن السلف كانوا يستدلون بالآية التي جاءت في الشرك الأكبر وينزلونها على الشرك إيش الأصغر، من باب التهديد والوعيد لا من باب التساوي في الحكم. الشرك الأكبر يخلد في النار بخلاف الأصغر، لكن هذا يدل على أنهم يستدلون بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من باب إيش النهي والتغليظ في ذلك، فالتنديد منه ما هو أكبر ومنه ما هو إيش أصغر. وقول في الحديث: قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا نص من الحلف بغير الله عز وجل شرك أو كفر، لأنه من باب التعظيم. فالإنسان إذا أراد أن يؤكد كلامه أكده بذكر معظم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في هذه الصيغة لا يعظم إلا الله، فمن قال وفلان وحياتك ورأس أمي وأبوي وشرفي وأمانتي كل ذلك من الشرك، من الشرك. وقد أجمع العلماء على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى مطلقا، والحلف بغير الله لا تنعقد. لو قال ورأس أمي وأبوي يزورك اليوم، نقول هذه اليمين لم تنعقد أساسا، وذاك إيش، هل يحنث بها ولا ما يحنث؟ ما يحنث، اليمين لم تنعقد لأنها شرك باطلة. والناس اليوم يتساهلون في الحلف، ولذلك يجب أن ينزه اللسان عن هذا، ويجب أن يحذر الناس من مثل هذا الشرك. وفي قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه إيش؟ معصية. الحلف بالله كاذب معصية ولا شرك؟ معصية. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، الحلف بغير الله إيش؟ شرك. أي قال كأنه يقول لأن أفعل المعصية أحب إلي من أن أفعل الشرك ولا مع الصدق. فالمعصية فالشرك مع الصدق أسوأ إيش؟ من إيش؟ من أسوأ من المعصية. الشرك مع الصدق أسوأ من المعصية مع إيش؟ مع الكذب. ولذلك هذا الحديث أو هذا الأثر يدل على أن الشرك أعظم من الكبائر، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة، كأنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أفعل كبيرة، تعظيم مع التوحيد، أفعل كبيرة مع التوحيد أحب إلي من أن أفعل الصدق مع الشرك. واستدل العلماء بمثل هذا الأثر على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر أكبر. وهذا يدل على أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وأن سيئة الشرك أعظم من سيئة إيش؟ الكبيرة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذه الآثار كلها تدل على وجوب تنزيه الألفاظ. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان لأن الواو تقتضي الشريك، لكن اذكرها بلفظ ثم، ثم تقتضي الترتيب. لولا الله ثم فلان يدل أن الله عز وجل مقدم على فلان، وأن الأصل مشيئة الله. ما شاء الله ثم شئت، أن مشيئة الإنسان تابع مشيئة لا تأتي عقبها، وأن الأصل مشيئة الله تبارك وتعالى. فتقول لولا الله ثم فلان. وقال وقول ابن عباس لا تجعل في فلانا، يقول حتى هذا لا تقولها، لكن هذا على سبيل التنزيه لا على سبيل الوجوب. فإذا هذه الألفاظ اللي كذكر ما شاء الله وفلان وما شابه ذلك، ها أنا بالله وبك، أنا أرجو الله وأرجوكم كما يفعل بعض الناس اليوم، وأنا طالب الله وطالبكم، كل هذه الواو والواو تهدد التشريك والتساوي بين المعطوفين. وذلك يجب أن تكون بحرف ثم لتدل على الترتيب، أن هذه أول قبل ذاك، وعلى التراخي. أنا بالله ثم بكم، أنا أعوذ بالله عز ثم أعوذ بكم، أنا أطلب من الله ثم منكم، لابد أن ننزه الناس عن ذلك. وإذا سمعت رجل يذكر مثل هذا يجب أن تنكر عليه، كما تنكر على المعاصي، لأن الألفاظ هذه شرك، والشرك الأصغر أعظم من المعصية والكبيرة، فيجب الإنكار فيه. وبعض الناس يتهاونون في إنكار على من يقول ذلك. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، يعني أن شرك الألفاظ داخل في التنديد، داخل في التنديد واتخاذ الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، لأن الآية فلا تجعلها أنداد جاءت في الشرك الأكبر، واستدل بها ابن عباس على ماذا؟ على الشرك الأصغر، الشرك اللفظي. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، بنص النبي على سنة الحديث عمر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا. الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ. نعم، الواو تقتضي التشريك والمساواة، والثم تقتضي الترتيب والتراخي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند صحيح. نعم، ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا الشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب، باب ما جاء في من لم يقنع، أي ما جاء فيه من الوعيد، لأنه داخل في تعظيم الله. فمن تعظيم الله أن تحلف به كما مر معنا، وذلك الحلف بغير الله شرك. ومن تعظيم الله أنه إذا حلف لك بالله أن تقنع وترضى، كما أنك لا تحلف إلا بالله، كذلك إذا حلف لك بالله فاقنع وارضى، لأن هذا الرجل أكد كلامه بذكر الله وعظم الله تبارك وتعالى. فمن توقير جناب الربوبية أن تقبل ممن حلف لك بالله، وترك ذلك نقص في التوحيد وخلل فيه. وذلك الشيخ عقد هذا الباب لأجل هذا، وقال في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم، وهيدل على إيش؟ على تحريم الحلف بغير الله، لأنه شرك كما جاء. قال: من حلف بالله فليصدق. إذن يحلف الإنسان بالله، وإذا حلف فليصدق، لأن من حلف بالله عز كاذبا كان كبيرة. وبعض العلماء يجعل يسميه باليمين الغموس، وبعض العلماء يقول اليمين الغموس الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم. قال: من حلف بالله له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الحلف كما ذكرنا تأكيد الكلام بذكر معظم. قال: ومن حلف بالله فليرضى، أي من حلف قال: والله ما فعلت ذلك، خلاص صدق. إذا حلف لك بالله خلاص ارضى، حلف على أنه فعل أو أنه لم يفعل وما شابه ذلك فلترضى، لأن الرضا دليل تعظيم الله وإجلاله، وترك الرضا دليل استهانة، لأنه أراد أن يؤكد الكلام بذكر من بذكر الله. فإذا أنت استهنت بذلك ولم ترضى كان ذلك استهانة. ولذلك جاء في بعض الآثار أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال: سرقت؟ قال: والله ما سرقت. قال: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني، أي عظم الله أن يهش أن يذكره، أن يحلف الإنسان به كاذبا، فكذب عينه وصدق إيش خبر هذا الرجل. وهذا إنما يحمل على من لم يعهد عنه الكذب. أما من كان معروفا بالكذب لو حلف بالله لكن لا تصدقه. وإذا كان الكفار إيش المنافقون يحلفون: سيحلفون بالله لكم إن قلبتم إن تعرض عنهم فأعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إن ترضوا عنهم سيحلفون. ذكر الله أنهم يحلفون في 7 مواضع من سورة التوبة: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي وقاية يتقون بها عذاب الله. فالذي قد عرف عنه الكذب لك إذا حلف لا تصدقه، ليس باب تعظيم الله، لكن الرجل قد عرف بالكذب. ولو صدقه الإنسان أفضل أفضل، إن صدق الإنسان إن حتى لم كان معروف بالكذب صدقه باب تعظيم الله عز وجل، فلا شك أن هذا يدل على الإيمان. قال: ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا يدل على وجوب أن ترضى إذا حلف لك بالله، وجوب أن ترضى. فليس من الله يدل على أنه كبيرة من الكبائر، لقوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وهذا يدل على أنه كبيرة. فإذا قال ليس من الله في شيء، ليس كذا، ليس منا، وهذا الأمر يدل على أنه ليس بالأمر الهين. اليوم من الرجل يحلف: والله حصل كذا، لا أنت كذا يا ابن حلال، والله كذا، ولا إيش ولا يرضى، فليراجع الإنسان نفسه، وهذا يدل على نقص توحيده. فمن تعظيم الله أن ترضى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء لحديث لقوله: لا تحلفوا بآبائكم. نعم. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم، يجب أن يرضى لقوله: من حلف بالله فليرضى، وهذا أمر. ثم توعد أيضا إيش من لم يرضى، إذن فيه أمر، والأمر للوجوب، وفيه الوعيد من ترك ذلك. الثالثة: وعيد من لم يرضى. نعم، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يقول: باب قولي ما شاء الله وشئت، أي ما جاء فيه من النهي والوعيد وأنه من الشرك، وما شاء الله وشئت، مشيئة الله هي النافذة، ومشيئة المخلوق له مشيئة لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان قد يشاء الشيء ويريده ثم لا يقدره الله، يشاء الشيء ثم ينام عنه، ثم تصرف نيته، ثم يحول دونه حائل، فقد يكون مريدا له ساعيا فيه لكن الله لا يقدره. فالواو تقتضي التشريك، وذلك نوهي الإنسان أن يجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بحرف الواو، لأنها تقتضي المساواة والتشريك، وهذا نوع من التشريك في الربوبية للمشيئة، من أفعال الله تبارك وتعالى. وذكرنا أنه من التوحيد تنزيه الألفاظ عن ما يقتضي الشرك والتشريك، ولو كانت من غير قصد، حتى لو قال الإنسان ساهيا لم ينوها يجب أن ينزه الألفاظ عن ذلك. قال عن قتيل أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وهذا يقوله اليهودي، وهذا يدل على أن اليهود كانوا يعرفون الشرك الأصغر ويعرفون هذه الألفاظ من الشرك. وعجبا إذا كان اليهود يعرفون الشرك الأصغر، وممن ينتسب الإسلام من لا يعرف الشرك الأكبر، يعني ممن ينتسب اليوم الإسلام من عباد القبور من لا يعرف الشرك الأكبر، واليهود على كفرهم يعرفون حتى الشرك الأصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم بذلك، أقرهم على أن هذا إيش من الشرك. قال: أنكم تشركون، كيف تشركون؟ تقول ما شاء الله وشئت، هو الكعبة، تعرفون بغير الله وتجمع بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق بالحرف الواو. هل أنكر النبي عليه السلام ذلك ولا أقره؟ أقره أنه من الشرك، نعم. قال: فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا رادوا أن يحلفوا أن يقول: ورب الكعبة. ألا يجوز الحلف بالكعبة؟ لأنها إيش؟ لأنه حليف بمخلوق، والحلف لا يحلف إلا بالله. وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب والمراخاة والترتيب والتراخي، فتكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله تابعة لمشيئة الله جل وعلا، ومشيئة الله هي النافذة، هي النافذة. فهذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الشرك، وفيه أن الوجوب يشترك ذلك حتى لو لم يقصده الإنسان. وفي الحديث الذي بعد أنه قال لرجل قال ما شاء الله وشئت، قد أجعلتني الله ندا، وهذا يدل على أن قول ما شاء الله وشئت من التنديد، ومثله أنا بالله وبك ولولا الله وأنت، كله من التنديد. وإذا كان هذا من التنديد فهو يدخل في كل آية جاء فيها النهي عن التنديد، كقوله فلا تجعل الله أندادا. لكن التنديد منه ما هو أكبر وهو عبادة غير الله، ومنه ما هو إيش أصغر يقع في النيات وفي الألفاظ وفي غير ذلك. قال جعلتني الله ندا، فمجرد جمع بالواو صار تنديدا، لأنه جعل مشيئة المخلوق كمشيئة الله، فجعل الله عجل نظيرا ومساويا. ثم قال بل ما شاء الله وحده، وهذا من تربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وتعليمهم التوحيد وتجريد التوحيد. ما قال بل قل ما شاء الله ثم، أراد إيش أن ينهاهم عن الغلو، لأنه قال ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد إيش أن يعلمهم التوحيد وتجريد التوحيد أمامه، فقال قل ما بل ما شاء الله وحده. وفي جاء في حديث آخر بل ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن لماذا قال هنا ما شاء الله وحده؟ حتى إيش يتعلم الناس التوحيد وحتى يجردوه. ثم أنه قاله أمام النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما قيل إيش من ورائه، لأن أمامه يدخل فيه إيش نوع من التعظيم. والحديث الذي بعده قال قد هذا يقول رأيت كأني أتيت عن نفر من اليهود فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال إنكم ألا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم رمرت بنفر من النصارى أيضا إيش مثل ذلك، فأخبر بها النبي عليه السلام فقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن قول ما شاء الله وحده. وهذا هذه الآثار والحديث كله تدل على أن الشرك لا يتساهل فيه حتى لو كان لفظيا لم يقصد به صاحبه. وفيه أن الشيء يسمى شركا من غير نية، ما شاء الله وشئت لم يريد بذلك أن مشيئته كمشيئة الله، الله أخبر بأنهم بالربوبية لم يشركوا، وليس من خلق السماوات والأرض يقولون الله، منهم سمنتم من خلق من يقولون الله، فهم ما كانوا يشركوا في الربوبية، لكن هذا الخطأ كان خلطا لفظيا ومع ذلك غلظ فيه، فدل على أن الشرك يغلظ فيه ولو كان إيش من غير قصد ولو كان لفظيا فإنه لا يتهاون فيه. قال جعلت الله ندا بل ما شاء الله وحده. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سد ذرائع الشرك وأسبابه أو وسائله التي توصل إليه. وفيه أن هنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول رجل ما شاء الله ثم شئت أو على بعض قول السلف، لكن لم يجي مثل ذلك في توكلت على الله ثم عليك، أنا حسبي الله ثم أنت، أو أنا في حسب الله ثم بك، أو ما شابه ذلك. وذلك المشيئة جاءت الأدلة بإثبات مشيئة العبد وما تشاءون إلا إن شاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن جاء إثبات مشيئة لله، مع ذلك أمر الإنسان إذا ذكرها مع مشيئة الله أن يجعلها بحرف ثم. أما التوكل هل جاء إضافة المخلوق؟ ها؟ لا ما جاء إضافة المخلوق. ولذلك الصحيح أنه لا يقال توكلت على الله ثم عليك، بيقول توكلت على الله ووكلت فلانا، ولا يقال توكلت على فلان، هذا أظهر والله أعلم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عن ذلك، هذا فيه تدرج في الدعوة، وأن النبي عليه السلام أولا بدأ بنهيهم عن الشرك الأكبر لأنه أعظم، ثم تدرج النهي عن الشرك الأصغر، ويدل على أن الإنسان إذا أراد الدعوة يبدأ بالأهم ثم المهم. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، لأنهم قالوا أنكم تشركون تقولون كذا، فدل على أنهم كانوا يعرفون الشرك لكنهم كانوا يستكبرون عن الاستجابة للإسلام. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني اليهود هم أهل هوى ومع ذلك فهموا أن هذه الألفاظ شرك، أي لم يمنعهم الهوى من أن يفهموا ذلك، فلقد رعبت قد يرزق الفهم ولو لم يكن متبعا، وهذا يدل على وجوب أن يقبل الحق ممن أتى به ولو كان صاحب الحق من أهل الأهواء. لو جاءك عدوك بالحق اقبله، وهذا إيش عسير على النفوس، النفوس لا تقبل الحق بمن جاء به إذا كان إيش عدوا له، والإنسان المتجرد لله يقبل الحق ممن جاء به. هؤلاء اليهود كفروا مع ذلك قبل منهم النبي عليه السلام إيش إنكارهم على الصحابة الشرك الأصغر، ولم يقل أنتم مشركون شرك أكبر اتركونا، لا، بل قبل ذلك عليه الصلاة والسلام وبين بأنه كان يمنعهم النهي يمنعهم من النهي عن ذلك وإيش باب التدرج. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي والبيتين بعده. نعم، يعني إذا كان النبي عليه السلام قال في من قال كلاما لفظيا ما شاء الله وشئت ولم يقصدها ولم يعترض أن مشيئة الإنسان كمشيئة الله، لأن الله أثبت بأن المشركين لا ما كانوا يشركون في الربوبية، أي خاطأ اللفظي غلظ في قال جعلت الله ندا، فكيف بمن جاء بالشرك الصريح كالبوصيري في بردتي قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أي ليس لي من أعتصم به سواك، لم يذكر حتى الله، لم يذكر الله عز وجل، أي أنت فقط. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، يعني عند المصيبة الكبرى ليس لي من ألتجي إليه إلا أنت. شوف حتى ما ذكر الله، ثم قال إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم تأخذ بيدي يوم المعاد خلاص زلة القدم، خلاص إذا ماذا بقي لله. وهذه القصيدة تذكر في كل الموالد أو في عامة الموالد، وهي شرك أكبر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في الشرك الأصغر اللفظي الخطأ الذي لم يقصد به صاحبه، كيف الشرك الأكبر والعياذ بالله. وذلك بعض الدعاة اليوم لا يكترثون للشرك الأكبر ولا ينهون عنه، بل منهم من يحضر موالد ويسمع مثل هذه القصائد أي جماعات هذه وأي دعوة؟ هذه جماعات منحرفة زائغة عن السنة. وها جماعات كثيرة اليوم، جماعات إسلامية، جماعة كذا وكذا، لا تعرف السنة ولا تعرف التوحيد ولا تدعو للسنة ولا للتوحيد ولا تنهى عن الشرك، وليس أساسا من أولوياتها. هذين فرضنا أنهم يعرفون التوحيد، وأكثرهم لا يعرفوا يعني كثير مسائل التوحيد ولا يتفقه لكثير مسائل الشرك، فكيف نقول أنهم من أهل السنة وفي أهل السنة؟ ما بقي للسنة شيء. إذا الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، لو كان من الشرك الأكبر نهاهم عنه، لأنه جاء لتنزيه نهي الناس عن الشرك الأكبر، لكن أخره حتى يقلع جذور الشرك الأكبر. ولو كان مجرد هذا اللفظ شركا أكبر لنهاهم عنه كما نهاهم عن عبادة الأصنام والأموات. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، هنا جاء هذه الرؤيا وإيش وأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وبين للصحابة رضي الله عنهم ما كان يعني امتنع من قوله حتى يتدرجوا. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، مثل الأذان. أذان إنما شرع بالرؤية، جاء الصحابة وذكروا أنهم جاءوا بالمنام لفظية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في حق النبي. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هل نقول والله الرؤية تثبت الأحكام؟ لا. نعم. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمان، الأيام والسنين والأشهر، هذا هو الدهر، وهي ظرف تحصل بها الأفعال، يعني الأفعال والحوادث تحصل في هذه الأيام والدهور، وذلك هي ظرف لما يقع فيها من أفعال، وليس إيش ليس أنها هي التي تصرف الأمور. فسب الدهر مثلا يقول إنسان: لعنة الله على هذه الأيام، يا خيبة الدهر، لعن الله الدهر، لعن الله هذا الزمان، خيب الله هذا الدهر، هذا العصر، هذا العصر خيبه الله. هذا سب، إما شتم أو لعن، ها، أو إحالة الأمر إلى الدهر كأنه متصرف. لا شك أن هذا من جملة إيش؟ من جملة سب الدهر. وليس من سب الدهر وصف الدهر بما حصل فيه، كان تقول هذا زمان النحس، أو هذا زمان شر، أو هذا عصر الفتنة، هل هذا سبا؟ لا، هذا وصف لما حصل. قال جل وعلا: في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا. سمى الأيام التي أهلك الله بها عاد إيش؟ نحسات. لماذا كانت نحسات؟ لأنه قد وقع فيها إيش؟ عذاب عليهم. فهو وصف الدهر بما حصل فيه، لا أنه إيش؟ سب على أنه فاعل. وقال جل وعلا: وقال لوط عليه السلام في لما أتاه الملك قال: هذا يوم عصيب شديد. فهذا ليس سبا، تقول هذا عصر شديد، هذا عصر جهل، هذا زمان فتنة، هذا زمان شر، هذا ليس سبا. لكن سبا تقول: لعن الله الدهر، خيب الله هذا الزمان، الله يلعن الأيوم اللي شفتك فيه كما يقول بعض الناس، أو شفنا كذا. هذا هو السب والشتم. يوم من سب الدهر فقد آذى الله، أي آذاه، لأن الله يتأذى بهذا الكلام لأنه يكرهه، والله جل وعلا يحب الكلام الطيب ويكره الكلام إيش؟ البذيء أو الكلام السيء، لا سيما كلام الشرك وغير ذلك. وفرق بين الأذى والضر، فرق ولا ما يفرق؟ في فرق بين الله عز وجل يمكن إيش؟ يمكن أن أن أن أن يؤذى، أن يؤذيه الإنسان المخلوق، لكن هل يمكن أن يضر الله؟ جاء رجل وقال: يا أنت كذا، أنت حمار، أنت غبي، أنت كذا، وأنت جالس قاعد تشرب شاي من عسل، هو يسمع، أذى ولا ضر هذا؟ ها؟ أذى. لكن جاء ضربك على وجهك وشج رأسك، ضر ولا أذى؟ ضر. إذن أذى قد يكون من السنة ما يتأثر بك شيء، لكن تسمع كلاما يسيئك، هذا أذى. وذاك العبد لا يملك أن يضر الله، كما قال جل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال: إن الذين سارعون في الكفر لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. لكن قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. يؤذونه إيش؟ بالشرك وبإيذاء المؤمنين وغير ذلك. فقوله فقد آذى الله إن الله عز وجل يكره ذلك ولا يحبه ولا يحب سماعه تبارك وتعالى. فلا بد أن نفرق بين الأذى والضر. فالأذى يقال هو اسم لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه بخلاف الضر. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا مشركون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم به من علم إنهم إلا يظنون. ما يهلكنا إلا الدهر, فنسبوا الأفعال للدهر أي جعلوا الدهر هو الذي يهلك وهو الذي يميت وهو الذي يحيي. وهل الدهر فاعل أم مفعول فيه؟ ها؟ الدهر مفعول فيه, لو الحال تقع فيه وليس الدهر هو الأيام والزمان, لا أنه الذي يفعل, فالدهر لا يفعل. فهم نسبوا هذا إلى الدهر, نسبوا الحياة والموت إلى الدهر ولم ينسبوه الله تبارك وتعالى. قال وما لهم به من علم إنهم إلا يظنون. وسابوا الدهر وشاتمه مؤذي الله تعالى. وسابوا الدهر يدور دائر بين أمرين, إن اعتقد أن الدهر هو المتصرف في الأمور وأن الزمان والعصر هو الذي يتصرف, هذا لا شك أنه إيش؟ شرك أكبر, كما هو حال الدهرية اللي تقول أن الزمان هو الذي يتصرف. وإن اعتقد أن الدهر أن الله هو الفاعل لكنه يسب الدهر بلسانه هكذا لأنه إيش وقع فيه الفعل, فهذا هو من الشرك الأصغر وهذا من المحرمات. فسب الدهر اعتقد أنه هو المؤثر فهذا شرك أكبر, وإن اعتقده إيش سببا أو سبه هكذا اعتداء فإنه من باب الشرك الأصغر ومن باب المحرمات. ولا شك أن سب الدهر الباب مناسب للتوحيد, لأن سب الدهر مناقض للتوحيد أو منقص له. مناقض له نعتقد أن الدهر هو الذي تصرف, ومنقص له لأنه إيش سب شيئا لا حق يعني لا غير مؤثر. وحقيقة سب الدهر سب لما لفاعل الدهر, يعني هو سب الدهر لما حصل فيه, أي كأنه سب الفاعل, والله هو الذي قدر إيش مصائب وقدر كذا, فكأنه يسب الله لكنه لم يأخذ حكم سب الله لأنه ما سب الله عز وجل, وإنما سب أمرا قد يستلزم سب الله لكنه قد لا يتفطن لمثل هذا, فجاء تنزيه اللسان عن مثل هذه الأفعال. وفي الحديث قال تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر, يسب الدهر وأنا الدهر بمعنى أنا الذي أفعل في الدهر, أنا الذي, وليس الله هو الدهر وليس من أسمائه الدهر, ولكن أنا الدهر أي الزمان هذا أنا الذي أقدر فيه وأصرف فيه. قال وأنا الدهر, ذاك فسر بقوله أقلب الليل والنهار أي الدهر كله بأمري. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر, أي الله عز وجل هو خالق الدهر والمتصرف فيه. فهم في الحقيقة سابوا الدهر سب من لم يفعل شيئا فكأنه سب الفاعل, فذلك نزه أو نزه وجب تنزيه الألفاظ عن مثل هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وفي قولها وقال ما يكون للدهر يدل عنها إضافة الأفعال للدهر من أقوال من نقال أهل الشرك. نعم. قال فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر للحديث لا تسب الدهر. نعم. الثانية تسميته أذى لله, أذى لله وكل أذى لله عز وجل فهو محرم لقوله يؤذيني ابن آدم. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر, يعني أن الله هو مقلب الدهر والذي يصرفه, فالله عز وجل ذكر ذلك من باب التعليل, أي لا يجوز أن تسب من ليس فاعلا, وأن سب الدهر هو في حقيقته إيش سيقول سب الله لأنهم يسبون الدهر لما وقع من فيه من أفعال, وأنا الذي فعلت في الدهر الأفعال, فساب الدهر كأنما سب الله, وذلك نزه وجب واجب تنزيه الألفاظ عن مثل ذلك. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه, يعني قد يكون سابا لله عز وجل ولم يقصده, ما قصد طبعا يسب لعن الله هذه الأيام, ما قصد أن يلعن والعياذ بالله ربه, لكن هو كلامه يقول هذا حقيقته هذا. وإذا قال يؤذيني ابن آدم فعلق الإذاء بالقول لمجرد القول حتى لو كان غير قاصد, قال يؤذيني ابن آدم يقول يسب الدهر, فدل على أن سب الدهر إذا معنى إنسان ما قصد سب الله تبارك وتعالى. نعم. قال فكيف لو كان إنسان قاصد أن الدهر هو المتصرف لا شك أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله, قال سفيان مثل شاهان شاه, وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة أخبثه, قوله أخنع يعني أوضع. نعم. قال باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه أي ما جاء فيه من النهي. وهذا كل الأبواب كلها في تنزيه الألفاظ عن الأقوال الشركية. تنزيه الألفاظ ومن ذلك التسميات. هناك بعض المسميات لا تليق إلا بالله، فلو سمى الإنسان مخلوقا بما لا يليق أن يسمى به إلا الله كان بذلك إيش؟ شركا، كان ذلك من باب الشرك، لأنه سمى المخلوق بما لا يتسمى به إلا الله، فكان يسوى بين المخلوق بين الله عز وجل في التسمية. أي باب التسمي بغض الغضاء ما جاء في حكمه وأنه محرم بل هو شرك في الألفاظ، وهذه بعض الأسماء كما ذكرنا لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. قال في الحديث إن أخنع أي أوضع أحقر اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ملك الأملاك كلها من؟ الذي يملك كل الأملاك الله. قد يكون سن ملكا على جزء أو مالكا لجزء، تقول فلان مالك البيت، مالك المدينة، مالك هذا الإقليم، مالك ذلك المصر. شاهان شاه، شاه معنى ملك أيضا في الفرس. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. والشيخ قال باب التسمي بقاضي القضاء أي مثل ملك الأملاك ومثل شاهان شاه وسلطان السلاطين وقاضي القضاء. قاضي القضاء القاضي الذي يفصل بين كل القضاء. من الذي يفصل بين القضاء كلهم؟ الله تبارك، والذي يفصل بين كل القضاء. فقول قاضي القضاء، لكن لو كان مقيدا قلت قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، أي هو الذي يقضي بين قضاة الشام جاز ذلك. لكن إطلاق ذلك قاضي القضاء، والقضاء هنا يقضي كل القضاء، الله هو الذي يقضي بينهم. قال والله يحكم لا معقب لحكمه والله يقضي بالحق. وذاك لا يتساهل بهذا، وإن كان قد تساهل في بعض أهل العلم فيقول فلان يلقبون بقاضي القضاء حصين، ولا يجوز ذلك، وهو مثل ملك الأملاك مثل شاهان شاه. وقال الشيخ ونحوه مثل أمير الأمراء حاكم الحكام أقضى القضاء ملك الملوك. وهذه الأسماء فيها تزكية ومدح، وفيها تسمية الإنسان بما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. فمن كمال التوحيد ألا يسمى المخلوق باسم لا يليق إلا بالله. فإن اعتقد أن فلان هو قاضي القضاء كلهم حقيقة وأنه يقضي بين الخلق وملك الأملاك، هذا اعتقد فيه الربوبية، لكن عامة من يقول ذلك لا يريدون ذلك. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. طبعا هنا أنت إيش عندك الكتاب؟ أقرأ متن وفي الصحيح. لا أقرأ أي أقرأ في الصحيح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة أخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. طبعا الصحيح رجل عندك تسمى، إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك. ملك الأملاك تسمى ولا يسمى؟ تسمى. الصحيح يسمى. كل كلام شراح كتاب التوحيد على أن لفظ الحديث يسمى، وهذا لفظ مسلم، أي سماه الناس ملك الأملاك قاضي القضاء أو شاهان شاه. فالصحيح أن لفظ يسمى، نقل اسم رجل يسمى أي يسميه الناس، ولا يجوز أن يقبل بمثل هذه التسمية. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أنه مكروه وأنه أخنع وأوضع وأحقر اسم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ترى هذا سؤال ونسأل بعد الدرس. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: إن تسمى هو فهذا أشد أن هو يسمي نفسه بهذا. نعم. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك للحديث، لأن فيه إيش؟ تسمية الإنسان بما لا يسمى إلا الله، وهذا تشريك بين الله وبين خلقه في الاسم. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، مثل شاهان شاه ملك الملوك حاكم الحكام. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، قد يقول إنسان ملك الملوك قاضي القضاء ولا يقصد أنه ملك الملوك كلهم، وإنما من باب التساهل، مع ذلك جاء فيه التغليظ وأنه أخنع وأحقر اسم عند الله تبارك وتعالى. وهذا إذا كان النهي لمجرد التسمي ولو لم يقصد الإنسان، لم يقصد أن يشابه المخلوق، أن يشابه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالله تبارك وتعالى ويضفي عليه صفة الله عز وجل، فهيدل على النهي عن الشرك هل يتساهل فيه لعدم القصد ولا يغلظ فيه؟ يغلظ فيه قصد أو لم يقصد، حتى كسر غير قاصد بل يغلظ فيه، لأن هذا باب كمال توحيد الله تبارك وتعالى. فلا ننظر ولا لا فلان يا أخي ترى مو قصد فلان نيته، لا، ما تساهل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة في هذا حتى لو كان إنسان غير قاصد. نعم. الرابعة التفطن، وأن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، لما فيه من التشريك والتسوية، فمن إجلال الله ألا أن يسمى الأسماء اللائقة به ولا تطلق أسماءه على اسم من أسماء المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. نعم. قال: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير اسم أجل ذلك. وهذا داخل في توحيد الله، أي من كمال توحيد الله وتعظيمه جل وعلا أن تعظم أسماؤه وأن تحترم، وأن لا تطلق أسماؤه على المخلوق، لا يسمى بها المخلوق. فكما أن له الربوبية كذلك له الأسماء وحده، فهو فالأسماء منها ما لا يطلق إلا على الله، ما لا يطلق إلا على الله ولا يصح أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، كاسم القدوس واسم الرحمن والمتكبر ورب العالمين الله. هل يطلق على المخلوق اسم الله أو يطلق على اسم الرحمن أو القدوس يتنزه عن النقائص والعيوب أو يسمى برب العالمين؟ هذه أسماء لا تطلق إلا على الله. وهناك أسماء جائز أن تطلق على المخلوق، كان يسمى بالسميع البصير ونحو ذلك، لكن الاسم الذي يطلق على المخلوق أو الصفة الذي يوصف به المخلوق ليس كصفة الله، فسمع المخلوق ليس كسمع الله، واسم السميع الذي يطلق على المخلوق ليس هو اسم السميع الذي يطلق على الله، فإن اسم السميع الذي يطلق على الله يدل على إيش؟ الموصوف على صفته، فالسميع الاسم المطلق على الله الموصوف به من؟ الله. وأما اسم السميع الذي يطلق على المخلوق فالموصوف به إيش؟ المخلوق، فتبانت الذاتان، وكذلك الصفة تبانت الصفتان. ومن الأسماء ما يجوز أن تطلق على المخلوق لكن بشرط أن لا يقصد بالاسم الصفة. قد تقول: الحكم ابن هشام، الحكم ابن هشام اسمه الحكم، وقد جاء بعض الصحابة اسمه الحكم، لكن لو سمي الرجل بالحكم لأجل صفة الحكم هنا لوحظ في الاسم إيش؟ الصفة، فيمنع من ذلك. وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره لما قال: أتى رجل يكنى أبا الحكم، فسأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلوا في شيء أتون، أي سموه الحكم أو أبا الحكم إيش؟ لأجل حكمه، فلوحظ في تسميته الاسم الصفة هنا منعه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على اسم ماذا؟ الحكم، إذا كان اسما مجردا أي علما محضا لم يرد به الصفة. وإذا قد يمنع الإنسان من الاسم الذي يجوز أن يطلق فيه إذا كان علما محضا، أما إذا لوحظت فيه الصفة فلا، إذا لوحظت فيه الصفة فلا. فغيره النبي، قال: فمن لكم؟ قال: شريح. قال: مسلم. قال: من أكبر؟ قال: أنت أبو شريح. وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لأن الحكم من أسماء الله، الحكم من أسماء الله. فالإنسان قد يسمى فلان مثلا البصير السميع كذا على سبيل إيش؟ أنه موصوف بهذا، لكن إذا أصبح لقبا له، فرق بين الصفة والاسم، تقول فلان محمد، محمد ذاك الكريم، وصف يجوز ولا يجوز؟ يجوز. فلان السميع خالد البصير، وصف، والوصف يطلق إلى صفته، أما إذا كان اسما والاسم يلازم علما عليه، فلو أتاني رجل أراد أن نصف قوله فلان يا أخي فلان ذاك هو الكريم، فلو هذا يجوز، لكن لو سميناه بالكريم وأصبح لقبا عليه لأجل كرمه يمنع ولا ما يمنع؟ يعني خلاص سميناه خلاص أصبح كأنه اسم له، محمد الكريم، جاء محمد الكريم، ذهب محمد الكريم لأجل كرمه، هنا يمنع من ذلك إذا أصبح إيش اسما ولقبا ملازما له، كما فعل به أبو الحكم. أبو الحكم أصبح اسم كأنه اسم له. ففرق إن تصف الإنسان تقول فلان الكريم فلان السميع هذا لا بأس. الرسول قال ذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم عن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم لا بأس، فلان الكريم فلان العليم ذاك الحكيم لا بأس، فلان والله ذاك الحكيم. لكن لو أصبح اسمه الحكيم لأجل الصفة بحيث متى ما ذكر ذكر إيش الحكيم خلاص أصبح كأنه اسم له ولقب، هنا يمنع إن كان قد سمي لأجل ما فيه من الصفة. فرق عرفتم فرق بين الأمرين ولا ما عرفتم؟ واضح. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. نعم، ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء تسمى بها ولو لم يقصد صفات الله، ما أراد أنه يحكم كحكم الله وأنه حكم كحكم الله، ما أراد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لما لاحظوا به الصفة أي سمي رجل به لأجل هذه الصفة وهذا الاسم من أسماء الله جل وعلا وصفاته منع من ذلك، فهذا يدل على احترام صفات الله وأسمائه وبأن لا تطلق على المخلوق. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبي الحكم لأبي شريح. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، يعني قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، فدل على أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه. نعم. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما تنكب رجليه، أحسن الله إليك، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه ما وما يزيده عليه. نعم. يقول: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أنه كفر، وأن الهزل بما عظمته الشريعة كفر وردة عن دين الله. فهذا الباب عقده الشيخ لبيان حكم من هزل بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بالأنبياء أو بما جاءت الشريعة بتعظيمه، وهذا كفر وردة بإجماع المسلمين. والهزل ضد الجد وهو السخرية واللعب وما شابه ذلك. فمن أصل توحيد الله وأصل الإيمان تعظيم الله، فإن أصل التوحيد يقوم على ماذا؟ على تعظيم الله وتوقيره تبارك وتعالى، ومن تعظيم الله تعظيم رسله وتوقير رسله. قال جل وعلا: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزر رسوله وتوقر رسوله وتسبح الله جل وعلا بكرة وأصيلا. فالإكرام والتعظيم واجب في حق من عظمة الشريعة، هذا إكرام الله وتعظيم الله جل وعلا وتعظيم من عظمه الله، فالله عظم أشياء من دينك كتابه وكلامه وصفاته وأنبيائه. التعظيم ضده الاستهزاء والسخرية، ضد الإكرام والإجلال والتعظيم والتعزير ضده. وذلك متى ما هذا الإنسان تبين قد ذهب ما في قلبه من التعظيم، حتى لو ادعى ذلك بلسانه، لو ادعى ذلك بلسانه. وذلك من هزل بشيء أو سخر به أو احتقره من أصول الإيمان فقد ذهب إيمانه وترك ما كان يجب عليه من تعظيم الله تبارك وتعالى، فمجرد وقوعه خلاص زال منه الإيمان، لأن الاستهزاء لا يجامع الإيمان، لا يجامع أصل الإيمان. بل قال بعض العلماء أن الاستهزاء أشد من الكفر المجرد، أي الكفر بالاستهزاء، لأنه كفر وفيه زيادة احتقار وازدراء، أيضا فيه زيادة احتقار وازدراء. فقال الشيخ السعدي رحمه قاله كفر معارضة لا كفر إعراض، وهو أخبث والعياذ بالله. وقد أجمع المسلمون أن من هزل بالله أو بأحد أنبيائه أو بكتبه أو برسله فهو مرتد كافر، ولو لم يقصد ذلك، حتى أراد أن يضحك أصحابه، أن يسخر، أن يقول ما بالنكت، أن يقول كذا، أجمع أنه مرتد، لأنه إذا قال ذلك فقد زال منه الإيمان، لأنه ينافي وجوب تعظيم الله، أي ذهب عنه أقل درجات ما يجب من التعظيم، فانتفى أصل إيمانه. وهذا خطير جدا. بعض الناس يستهزئ اليوم باللحية ويعلم أنها من دين الله، ويستهزئ بالأحكام الشرعية وبقطع يد السارق، ويستهزئ ربما بالقرآن، ويستهزئ بالأنبياء، ويضع عليهم النكت ويسخر منهم ويضع قصص ويؤلفها، كل ذلك من الردة والكفر بالله تبارك وتعالى. وذكر حديث النبي، حديث المنافقين عندما وصفوا النبي عليه السلام ووصفوا أصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يقصد من؟ الرسول عليه السلام وأهل الإيمان الصحابة. أرغب بطونا، أي ناس تحب الأكل، بطينية كما نسميه، وأكذب على السنة ولا عجبا عند اللقاء، قالوا على سبيل الضحك. فأنزل الله عز وجل إيش؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم الله بكفرهم بهذا اللفظ، وجاءوا يعتذرون ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على مجرد هزلهم. ومعتذر قال يا رسول الله إنما كنا نقطع عن عناء الطريق، يعني تعب، تعرف في السفر نريد نقطع، فيتحدثون فتساهلوا في هذا، فحكم الله جل وعلا بكفرهم. وقوله قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنهم كانوا مؤمنين، وذاك هذه لا لم تنزل آية في المنافقين، قد يكون بعض المنافقين لأن قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله إيمانا قبل هذه المقولة، أثبت لهم إيمان قبل هذه المقولة. ويدل قوله إنما كنا نخوض ونلعب، ما كذبهم الله، هل قال الله كذبتم أنتم منافقون؟ لا، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ما قال الله كذبتم، أقر الله ذلك، فدل على أنهم فعلا قالوا ذلك على سبيل الخوض واللعب، لكن بين بين الخوض واللعب في مثل هذا كفر وردة. وقال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قد عفى الله عمن كان إيش؟ مؤمنا ثم كفر بهذا وقبل توبته، وبعض المنافقين الذين قالوا ذلك عن نفاق حقيقي لم يقبل الله منهم عذرهم، الذين قبل منهم العذر هم من كانوا مؤمنين وارتدوا. وهذه الآية كلها تدل على أن الاستهزاء بشيء من الدين كفر وردة. ومثل ذلك الاستهزاء بأهل العلم، لو جاء إنسان استهزأ بأهل العلم قال هذا العلماء ويسخر منهم من أشكالهم ويسخر من أهل الدين، أو يسخر باللحية وهو يعلم أنها من دين الله، لكن لو سخر باللحية يظن أنها ليست من الدين وأن هذا من باب العادات ولم يعلم أنها من دين الله لا يكفر بذلك، لكن إذا علم أن هذا من الدين وأن الشرع جاء به إما أمر إيجاب أو استحباب وسخر منه فقد كفر وارتد. لكن لو سخر إنسان من مطوع ولا من عالم ليجد خصومة بينه وعداء فقد يسخر منه من لحيته، لكن ليس غرضه السخرية لأنه متصل بالإيمان، لكن لأجل عداء، لأجل كره له لأسبب ما، فلا يكفر. لكن لو سخر بأهل الدين لأجل دينه وتمسكهم بالدين كحال المنافقين فإن هذا ردة وكفر عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. نعم، قد كفرتم بعد إيمانكم، فالآية لم تفرق بين الجاد والهازل، وقال جل من كفر بعد إيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي من فعل الكفر أو قاله باختياره من غير إكراه أنه كافر، قاله هازلا قاله جادا لا فرق. جاء إنسان ويسخر مع أصحابه كأنه يسجد صنم، وضع عنده صنم وخذ يسجد الصنم ويتمزح به يضحك ها ها ها يكفر يعني. أو قال كلمة الكفر كان سب الله ورسوله على سبيل الضحك أو استهزا بالقرآن كفر. أضحك أنا أقول كفر. فلو لو تظاهر أنه يعبد الصنم وأنه يفعل أفعال الشرك كفر بذلك. فكل من فعل الكفر أو قاله من غير إكراه أي قاله باختياره جادا أو هازنا جادا أو هازنا أنه يكفر بذلك بعموم قوله من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره. لم يستثن الله من فعل الكفر وقوله إلا إيش من أكره على ذلك. وهذا يدل على أن أمر خطير جدا. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم جادا هازلا عالما بأنه يكفر أم غير عالم. حتى كان يقول والله ما أدري أنا لو أدري أنه يكفر لما فعلت. نقول مجرد فعلك يدل على الكفر أساسا. الفعل وحده يدل على انتفاء التعظيم. وإذاك حتى لو ما كان يعلم لو كان يظن أنه محرم ما يدري أنه كفر نقول يكفر بذلك سواء علم أو لم يعلم. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. نعم هذا الصحابي اللي سمع بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وهل هذا من النميمة ولا من النصيحة؟ من النصيحة لأن النميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد وهذا نقل الكلام الذي هو كفر لأجل الإنكار لأنه يجب أن يقام حد الله في هؤلاء ولينكر عليهم فهو لم يكن مفسدا بهذا كمن يأتي ينقل للشرطة وكذا عن السراق وعن فساق وعن من يفسدون في الأرض هذا ليس نميمة. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم العفو الذي يحبه الله في من أخطأ وتاب وندم وكان في العفو إصلاح فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أما إنسان يعفو عن المجرمين وعن المنافقين ويعفو الإنسان عن السراق حتى يستمر في سرقتهم هذا ليس فيه إصلاح. فالعفو الذي محبوب هو ما يترتب عليه الإصلاح. نعم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم هم اعتذروا بأن كنا نخوض نلعب وكنا نيش نقطع عطاءنا الطريق ما قبل الله منهم ذلك. وقد يكون اعتذار بالمداهنة ينصر أهل الشرك ويقف معهم ضد أهل التوحيد ثم يقول والله أنا قومي وقبيلتي وكذا أو يدافع عن قومه ضد إيش بلد أخرى ينتصر لقومه على آخرين وهم على ضلالة أولئك يدعون السنة والتوحيد ما يقبل بذلك ما يقبل العذر بذلك. كم من الإنسان يعتذرون ولا يقبلون يعتذرون اليوم بالجهل هم بين المسلمين ويعتذرون بدعاء الموت يقول الله هؤلاء جهال جهالهم بين يديهم القرآن والكتاب والسنة يسمعون دعاء التوحيد هذا لا يقبل عذره بهذا. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء. وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله لي إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك إلى اليوم بشيء أخذته أخذته لله أخذته أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك أخرجاه. نعم، هذا الباب عقد الشيخ رحمه الله لوجوب شكر الله على نعمه، وأن من شكر الله من توحيد الله أن تضاف النعم إليه تبارك وتعالى، وأنه لا ينسب إلى غيره ولا ينسب لنفسه شيئا من النعم بل يضيفه إلى الله. قد يقول قائل قد تقدم نظير هذا الباب في قول الله جل في قول الشيخ باب قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والفرق بين البابين أن ذاك الباب في من أضاف النعم إلى غير الله، وهذا الباب في من أضاف النعم لنفسه، أضاف النعم لنفسه وترك شكر خالقه، ولئك أضافه إلى غيره. قال ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، أي بعد ما ذاقه الله الرحمة بعد أن كان في ضر لا يقولن هذا لي، أي هذا إيش باستحقاق، أنا أستحق هذا أستحقه. قال المجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أي أنا أستحق هذا استحقاقا لا منة علي في هذا، وهذا من جهلي وغروره، لأن المنة في كلها لمن؟ لله، كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لكن هذا الجهل وغروره ينسب له، قال أنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي، أي هذا النعمة والرحمة اللي جاءتني من عندي، أنا أستحق هذا وأنا في من الذكاء ما أستحق هذا، وهذا من غرور والعياذ بالله، وترك إضافة النعمة لله. وقوله إن قال إنما أوتيته على علم عندي، قارون الذي أعطاه الله من الكنوز الشيء العظيم، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا أوتيته إيش؟ أنا ذكي رجل صاحب تجارة وصاحب بفطنتي. قال قتادة على علم عني بوجوه المكاسب، وهذا كثير عند فلسة الناس، والله ما شاء الله، والله هذا بسبب ذكائي فطنتي كنت أعرف طريق المكاسب، يعني هكذا يفتخر ويعجب بنفسه بدل يقول هذا بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل وهذا كله من كرم الله ومن فضله، لا يذكر الله تبارك وتعالى. ومثله من يعجب بعبادته وأشد منه أخبث، من يصلي ويصوم ويتصدق ويعجب فيذكر أنه حج كذا وكذا حج واعتمر كذا وكذا عمره وتصدق بكذا وكذا، هذا أخبث عبارة من يضيف النعم الدنيوية، لأن النعم الدنيا نعمة الله فيها أعظم وأعظم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، أي الله أعطاني هذا على علم أني أستحق ذلك، وهذا معنى قول المجاهد وتيته على شرف. فهذه الآية والهاتان كلها فيها من أضاف النعم لنفسه وترك إضافتها لله تبارك وتعالى، فعابهم الله عز وجل وذمهم على ذلك. وهذا يدل أن العبد مأمور بأن يعترف بأن النعمة كلها من الله وأن يشكره، ومن شكر الله أن تضاف النعمة له، وأن يظهر الإنسان فقره وحاجته لله تبارك وتعالى، هذا من كمال التوحيد. وذلك جاء إيش في سيد الاستغفار، لماذا صار الدعاء سيد الاستغفار الذي سماه الإنسان سيد الاستغفار الذي فيه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؟ شوف ذكر نعمة الله عليه وذكر إيش تقصيره، أي ذكر نعمة الله عليه وذكر تقصيره في حقه في حق الله، ولأجل ذلك صار ذلك سيد الاستغفار. فالعبد لا يرى نفسه شيئا أمام نعم الله، بل يرى أن كل شيء من الله، فكل شيء من الله فهو بالله ولله، وحياته كلها إيش يجب أن تكون في الله تبارك وتعالى ولله جل وعلا. وذكر حديث الأقرع والأبرص والأعمى كيف أنعم الله عز وجل ورفع عنهم هذا، وأما الأبرص والأقرع فكلهم جحدوا ذلك، وكلهم قال أن هذا ولدته كابر عن كابر، أي نسبوا هذا الفضل لهم ونسوا أن الله هو الذي أنعم عليهم، بخلاف الأخير الأعمى الذي قال خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك بشيء أخذت، أي لا أشق عليك في رد، يعني خذ حتى لو صرت الغنم كلها خذها، لأنه عرف نعمة الله وشكر الله على هذه النعمة، فشكر الله له صنيعه وبارك فيه، وحرم ذلك أولئك أو الأقرع والأبرص، حرم هذه النعمة، فدل على أن ترك شكر النعم سبب لحرمانها ونقص في توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. نعم، الآية كما مر معنا. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي، أي هذا استحق استحقاقا، قال هذا استحق استحقاقا وهذا لي. نعم. الثالثة: ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي. علم عندي بيجول مكاسب ذكائي وفطنتي وخبرتي في التجارة وما شابه ذلك، وهذا كله من ترك إضافة النعم الله وإعجاب الإنسان بنفسه. نعم. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، نعظم ما فيها وجوب شكر النعم، وأنا من أخطأ الأمور ترك الشكر والكفران بها، وهو من أسباب حرمان النعمة، فالنعم توجب العمل في طاعة الله وشكر الله جل وعلا والثناء عليه بها وإضافتها له تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني لتطيعاني أو لأجعلن له قرني قرني أيل أو قرني أيل. أحسن الله، قرني أيل فيخرج من بطني أيل أو أيل، وهو تيس الجبل الغزال هذا اللي في الجبال له قرون. نعم. فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يعطيه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما وتعالى الله عما يشركون. هذا الباب ملحق بالباب قبله، الباب قبله في وجوب إضافة النعم لله وترك إضافتها للإنسان والإعجاب بنفسه، وهذا الباب عقده الشيخ ليبين أن من مقتضى شكر النعم أيضا إضافتها إلى الله، ومن ذلك التعبيد لله، أن يعبد الإنسان لله، يقال عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد المنان عبد الجواد وما شابه ذلك، وأن تعبيد لغير الله عز وجل من ترك شكر الله، كما أن تعبيد الأسماء لله من إيش؟ من توحيد الله، فتعبيد الأسماء لله من توحيد الله، وتعبيد لغير الله من الشرك، من الشرك اللفظي ومن كفران النعم، عبد العزة عبد الرسول عبد النبي وما شابه ذلك من هذه الأسماء. فهذا يدل على من شكر النعم التعبيد لله، وأن ترك التعبيد أو التعبيد لغير الله من الشرك ومن كفران النعم. وذاك هذه الآية نزلت قال فلما آتاهما صالحا جعله شركاء فيما آتاهما نزلت في قصة آدم وحواء كما ذكر الشيخ رحمه الله وساق بأن آدم كانت حواء تحمل ويصغش ويموت ما في بطنها كانوا يسمون عبد الله حتى جاءهم الشيطان وأغراهم وقال سماه بعبد الحارث لأنه هو الاسم الحارث فسميه أشفق كما قال يعني أشفق وأراد يعني دفع محب الولد بعد أن كان يموت ما يموت على ذلك فسماه عبد الحارث فأنزل الله عز وجل هذه الآية قال فلما آتاهما صالحا آتاهما ولدا صالحا سليما معافا جعل له شركاء فيما آتاهما فسمى الله تسميته بعبد الحارث من الشرك فدل على التعبيد لغير الله عز وجل شرك فتعالى الله عما يشركون نزه الله عز وجل نفسه عن الشرك وهذه الآية اتفق التابعون على أن لا يراد بها آدم ولا إيش وهذه الآية لا تعارض كتابا ولا سنة وأئمة السلف ذكروها في تفسير هذه الآية خلاف المقابل أن هذه الآية تعارض كذا لا هذا باب الشرك اللفظي ليس باب الشرك الأكبر والدافع لذلك حب الولد فهذا من باب الشرك الأصغر كما قال جل وعلا في أول آية قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ولدا صالحا لكم من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركا وكان إيش وكان يجب أن يعبدوا لله وأن يشكروا نعم الله جل وعلا بالتعبيد له ففيها أن من شكر الله جل وعلا تعبيد الأسماء لله لأن كل ما في الأرض كل ما في الملكوت عبد الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا والعبودية خاصة وعامة الخاصة عبودية الاختيار عبودية أهل الإيمان والعبودية العامة كل من في السماوات عبد لله مخلوق الله تحت تدبيره وتصرفه وهنا قال جعله شركاء فيما آتاهما شركاء في الطاعة لأنهم أطاعوه في تعبيد بعبد الحارث وهذا من باب الشرك الطاعة وهو الشرك اللفظي هنا وكما قال رأيت من اتخذ إلهه هوى فقد يكون الهوى إلها بمعنى إيش مطاعا كطاعة الله جل وعلا الشاهد أن التعبيد لغير الله عز وجل فيه أنه شرك من حيث إيش نسبة التعبيد غير الله شرك الأمر الثاني أنه من باب كفر النعم الأمر الثالث وجوب التعبيد لله تبارك وتعالى وأن هذا من شكر الله عز وجل يقول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو عبد الكعبة وما شابه ذلك حاشا عبد المطلب الشيخ ما قر هذا وقوله حاشا أي لا يدل على جوازه أي لأن عبد المطلب اختلف العلماء فيه لا أن عبد المطلب أجاز التسمية عبد المطلب لا وإنما لأجل الخلاف وقد انتقد ابن القيم رحمه الله ابن حزم على ذكر عبد المطلب وذكر أنه ليس خاصا به ليس خاصا به بل كانوا يسمون مشتبه عبد شمس وعبد مناف وبني عبد الدار وهذا إنما كان لأجل الإخبار فقط لا لأجل التعبيد لأجل الإخبار أي هو اسم قديم ما يمكن تغييره فقال إيش أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب وهذا على سبيل الإخبار عما فعل المشركون فسموا وتسموا بهذا فهذا لم يدخل في تحريم التعبيد لغير الله تبارك وتعالى لأنه تذكره على سبيل الخبر بني عبد الدار هذا اسمهم اسمه قديم في أيام الجاهلية ما يمكن يغير فالآية ذكر لما تغشى حملته ذكر خداع إبليس لهما وهذا من طبيعة البشر عموما أن يعني يضعف ويقل صبرهم أحيانا والآثر يدل على أن التشريك كان في التسمية جعله شركاء أي في التسمية فقط لا في العبودية لأنهم كانوا يعلمون أن الشيطان عدو لهما لكن دفعهم حب الولد لأن يسميها بعبد الحارث مراد بعبد الحارث ليس هو العبودية اللي هي العبودية العبادة وإنما خادم كما يسمى الخادم إيش عبدا هذا عبد فلان عبد فلان فالعبودية عبودية خدمة وملك لا عبودية تأله مع ذلك نهي عنه وسمي شركا أي حتى عبد كذا لا يطلق في التسمية إلا عبد أسماء الله عبد الله عبد الرحمن وما شابه ذلك حتى ورد بذلك الخدمة كما يسمى اليوم الرافض عبد الرسول ما يجوز ذلك حتى ورد بذلك خادم الرسول خادم النبي ما يجوز فيقول جعل له شركاء في التسمية لأنهم سموا هذا فهذا يدل على أن التعبيد لله جل وعلا يعبد أحد لغير الله في التسمية وأن من عبد لغير الله فقد أشرك في اللفظ قال وله بسند صحيح قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي، أي إنما أطاعاه في مخالفة أمر الله، لا أنهم عبد الشيطان أو تأله. وشرك الطاعة لا يستلزم كفرا، احنا قد ذكرنا بأن من أطاع غير الله، إن أطاع في تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا كفر وردة، وإن أطاعه مجرد إيش هوى فهذا معصية ولا يستلزم الكفر. قال في حديث عن مجاهد قال إن تام صالحا قال أشفق لا يكون إنسانا، أي ذكر هنا الحامل لهما على أن يعبداه بعبد الحارث ومحبة الولد والإشفاق عليه وخشية الضرر عليه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، للإجماع ذكر ابن حزم ولدلالات الآية ولآثار السلف رحمهم الله. نعم. الثانية تفسير الآية أنها نزلت في آدم وحواء لأجل أنهم سميا ابنهما بعبد الحارث طاعة للشيطان وإشفاقا على الولد. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم، الله سماه شركا ونزه نفسه عنه، وهل يدل أن الشرك لا، هل يشترط فيه النية؟ الشرك اللفظي والقولي يشترط فيه النية ولا ما يشترط؟ ما يشترط النية، فكل من فعل الشرك سمي فعله شركا وسمي مشركا، والشرك أنواع أصغر وأكبر، فهنا لا يضر للنية، فإنهم سميا ولم يرد بذلك إيش العبودية، لكن سماه الله عز وجل شركا إنهم أطاع الشيطان وإنهم عبد لغير الله تبارك وتعالى. فكل من أظهر الشرك في لفظ أو قول فهو شرك ينكر ولو لم يقصده صاحبه، وذلك غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. والمشركون الذين يعبدون غير الله هم مشركون بفعلهم ولو كانوا جاهلين بذلك، كمن يعبد المأموات ويستهم مشركون حتى لو كانوا جهالا، فحقة فعلهم شرك، لا يمكن أن يستبى الفعل عنهم ويقول هم قائمون على الشرك وهم ليسوا مشركين، ما يمكن يكون هذا، سواء قصدوا التأله أو فعلوه هزلا أو فعلوه لأجل مال أو ما شابه ذلك. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. من النعم لقوله لأن أتاهما صالحا، أي ولدا صالحا، والولد يشمل الذكر والأنثى، فدل على البنت السوية نعمة خلاف لأهل الجاهلية الذين كانوا يعدون ذلك نقمة، وكانت عائشة إذا ولد مولود تسأل عن سلامته ولا تقول ذكر أنثى، لا تسأل عن ذكري أنثي والأنوثة، وإنما تسأل أصالح يعني سليم أم لا. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، كما جاء قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، فدل على شرك الطاعة ليس شركا في العبادة إلا أن يكون فيه تأله وتربب. وتفسر علماء العبادة بالطاعة من باب التفسير باللازم أو الملزوم، أي أن لازم العبادة أن يكون مطيعا، من لازم العبادة أن يكون إيش مطيعا، ففسر العبادة بالطاعة على أنه يلزم من العبادة الطاعة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. وأصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة العظيمة والمعارف الجميلة، والتعبد لله عز وجل ودعاؤه بها. هذا هو باب التوحيد الخالص. الإنسان إذا عرف الله وعرف صفاته وعرف أسماءه وعرف نعم الله جل وعلا أحبه وعبده وخضع له وذل له. وذلك باب الأسماء والصفات هو باب الإيمان، والله جل وعلا أراد أن يذكر عباد بوجوب عبوديته ذكرهم بإنعامه وبأسمائه وصفاته. ذكر الله أسماءه وصفاته في كتابه حتى يتعرف العباد على الله، فإذا عرفوه حبوه وعبدوه. وذلك من كان بالله أعرف كان له إيش أعبد. من أعظم أبواب الإيمان معرفة أسماء الله وصفاته. وما وقع الشرك إلا بسبب الضلال في هذا الباب، لما ضلوا في باب الأسماء والصفات وقعوا في الشرك الأكبر وعبدوا غير الله. وذلك وصف الله المشركين بقوله: وما قدر الله حق قدره، أي لم يعظموا حق تعظيمه، ما عرفوا قدر الله ولا عرفوا صفته جل وعلا. وذلك الإلحاد في هذا الباب يستلزم الإلحاد في العبادة، وما من أحد يقع في باب الضلال في الضلال في باب الأسماء والصفات إلا ويستلزم أن يقع في الضلال في باب العبادة. قد لا يستلزم الشرك الأكبر لكن يستلزم الخلل وأنواع من الشرك الأصغر أو غير ذلك. وذاك أهل البدع هم أسرع الناس الوقوع في الشرك. المتكلمون والمعطلة أسرع الناس وقوعا في الشرك هم، لأنهم ظلوا في أسماء الله وصفاته فلم يعرفوا الله حق معرفته فيسهل عليهم الوقوع في الشرك الأكبر. وذاك الضلال في باب العبادة وباب الأسماء والصفات قرينان متلازمان. ولجل ذلك ذكر الشيخ هذا قال وقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى أي لله استحقاقا أي أنها مستحقة له. وأسماء الله التي تطلق عليه هل هي نفس الأسماء المطلقة على المخلوق أم لا؟ يعني اسم السميع المطلق على الله هل هو اسم السميع المطلق على المخلوق؟ لا، التشابه في الاسم فقط. أما اسم السميع الذي يطلق على الله ليس هو الذي يطلق على المخلوق، وليس بس اسم البصير الله هو اسم بصير المخلوق، ولا اسم العليم الله هو اسم العليم المخلوق، لأن اسم العليم الله يدل على ذات الله وعلى صفته، وذات الله لا تشبه ذات المخلوق ولا صفته صفة المخلوق، لأن الاسم يوصل به الذات والصفة، فذات الله وصفته ليست ذات المخلوق ولا صفته، فأسماء الله لائقة به ليست تطلق على المخلوق، وإنما في ذلك التشابه فقط في الحروف غير ذلك. قال والله الأسماء الحسنى، الحسنى الذي بلغت في الحسن غايتها لما دلت على أسماء لما دلت أسماء على من على المعاني العظيمة. ولذلك لم يسمى الله عز لم يسمى الله إلا بما كان كمالا ومدحا، وذلك أسماء كله حسنى سمي بالعليم لمدح مطلق الحكيم الرحيم الغفور. لكن الفاعل هل سمي الله بالفاعل؟ هل من أسمائه المريد؟ لأن الفاعل قد تسازي مدحا وقدحا، قد يفعل الإنسان خيرا فيمدح وقد يفعل إيش شرا. لكن العلم العليم العلم كله إيش كله حسن، العلم كله حسن وكله ممدوح، لكن بخلاف إيش المريد الإرادة قد يريد خيرا وقد يريد شرا. وذاك ما سمى الله بالمريد ولا بالماكر ولا بالفاعل، وإنما سمي بالعليم بالحكيم بالرحيم بالمقيت بالجبار بالمتقدم بالقدوس ونحو ذلك. فأسماء الله كلها حسنى تستلزم المدح والكمال، وأسماء الله لا تشبه ولا تماثل أسماء المخلوقين فضلا عن أن تكون معانيها كمعاني المخلوق. فالله أسماء وليست كأسماء المخلوق ولا صفاته كصفات المخلوق، لا في الحقيقة ولا في المسمى، لا في المسمى ولا في حقيقتها، وإنما هي تليق بالله. والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، فادعوه بها ادعوا الله أي تعبدوه بها. فإذا يتعبد الله بأسمائه إذا عرف أن الله من أسمائه الله يرتضي أن يعبده، من أسمائه الغفور يرتضي أن يستغفره، من أسمائه العليم يرتضي أن يخاف منه وأن يراقبه، وهكذا فيسأل الله بها ويعبد الله عز وجل بها ويستحضر معانيها ويتأله الله عز وجل بها. قال وذروا الذين يلحدون في أسماء أي يتركوا الذين يلحدون يميلون بها عن الحق، والإلحاد في أسماء الله كثير، فالإلحاد أصله من الميل أي مال بين الحق، منها تعطيل أسماء الله، ومنها أن تسمى أن يسمى المخلوق بأسماء الله تبارك وتعالى، ومنها أن تسلب معانيها، ومنها أن تطلق على معبودات لغير الله جل وعلا كالعزة وما شابه ذلك. فالإلحاد أنواع قد ينكره الإنسان، ومنها التمثيل كأن يعتقد أن أسماء الله هي التي تطلق على المخلوق أو أن صفاته كصفات المخلوق، هذا كله من أنواع الإلحاد. فالإلحاد أنواع وهو كل انحراف بها عن الحق. قال وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا يدل على وجوب مجانبة أهل البدع. قال وذروهم اتركوهم ابتعدوا عنهم، ذروا أقوالهم وأبدانهم. قال سيجزون ما كانوا يعملون، توعدهم الله تبارك وتعالى، فدخل بذلك في هذه الآية كل أهل البدع الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات. وقوله فسيجزون ما كانوا يعملون يدل على أن الإلحاد فيها عمل وأن القول من العمل، فسيجزون ما كانوا يعملون مع أنه ذكر ضلاله في باب الأسماء والصفات، فدل أن القول داخل في العمل. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه قال يشركون أي لأنهم عبدوا غير الله، فكأنهم جعلوا اسم الله على المخلوق، إذا عبد الصنم كأنه جعل اسم الله وهو المألوف لهذا الصنم، أي جعل اسم الله مستحقا لغير الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الإلحاد. يلحدون في أسمائه أي يشركون في أسمائه، فجعلوا عبد المخلوق مع أنه لا يتصف بصفات الله تبارك وتعالى كأنهم جعلوا فيه صفة الله فوقعوا في الشرك. قالوا عن الأعمش قال إيش وعنه قال سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، أي سموا اللات اشتقوا من اسم الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الإلحاد، وسموه باللات. والعزة سموه إيش؟ من العزيز، فاشتق بالأسماء الله عز وجل ووضعوه على تلك الأصنام والمعبودات من دون الله، وهذا من أعظم أنواع الإلحاد. قالوا عن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها في أسماء الله، كم يسميه الفلاسفة العلة الفاعلة أو العلة الموجبة، أو يسميه المتكلمون بالقديم، أو أنه جوهر، أو ما شابه، أو جوهر الفرد، أو ما شابه ذلك من هذه الأسماء. هذه كلها والعياذ بالله من الإلحاد في أسماء الله، فالإلحاد في أسماء الله أنواع كثيرة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء. نعم، للآية: ولله الأسماء الحسنى، فيدل على حصرها بالله جل وعلا، ولله أي له استحقاقا. وقول ولله الأسماء الحسنى تقدير من حق التخيل، لأن الله جار مجرور يقتضي أنها محصورة بالله وأنها له تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم. الثانية كونها حسنى. حسنى، قد بلغت في الحسن غايتها، تدل على الكمال. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. نعم، وهو التعبد والسؤال، الدعاء بها يشمل التعبد، فإذا علمت أن الله عليم وأنه مطلع عليك خفت الله وراقبت الله، لأن أنه جل وعلا ينتقم وأنه شديد العقاب خفت الله، فتتعبد الله بها، وإذا علمت بأنه الله وأنه الإله المعبود عبدت الله. وكذلك السؤال: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهل مجرنا. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم، تركه وابتعاد عنه، قال وذروا أي اتركوا. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم، منها من ذلك مثل الشرك وتسميد غيره بها وإدخال وإيش وتسميد الله بما لم يسمى به، كل ذلك من الإلحاد، أو تعطيلها عن معانيها، أو تمثيلها بصفات وأسماء المخلوقين، كل ذلك داخل في الإلحاد. السادسة وعيد من ألحد. نعم، سيجزون ما كانوا يعملون، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، أسئلة. إذا جاء الأثر لا علاقة لنا بهذا، إذا ثبت ذلك وقبله السلف ما يضر، لا تعمل عقلك في هذا، كل ما جاء فيه الدليل اقبله. احنا نقول فسره السلف بهذا وقبلوه وتناقلوه، خلاص، لن نكون أحرص من السلف ولا من أمة التابعين بهذا، ونقول لا يعارض لا كتابا ولا سنة ولا شيء. حتى لو قال من السلف من قال بهذا ويكفي، معنى ذلك أنه لو كان هذا يناقض الأصول يناقض القواعد أنكروا. هل يمكن للسلف أن يذكر بعضهم يتتابع على نقل ما مخالف الأصول والقواعد؟ يعني عادي ممكن السلف ينقلون شيء يتناقلونه مخالف الكتاب والسنة والإجماع، ممكن، خلاص، سواء هذا القول صواب وذاك صواب، خلاص، طالما أنه لا يخالف الأصول. لو كان من يخالف الأصول هذا لا أنكروه ما أقروه. لا تدخل في هذه التفاصيل، بارك الله فيك، كل ما جاء فيه الدليل اقبله، قل جاء الأثر بذلك والعلماء تناقلوا، خلاص نقبله، لا تدخل في تفاصيل. نعم. فاحنا شنو الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين؟ المتكلمون يطلقون على من عطل اسماء الله عز وجل ممن تأثر بالفلاسفة، أما الفلاسفة هم دهريون أساسا، لا يؤمنون بالله عز وجل برسله كأرسطو وسقراطس وغيرهم من هؤلاء، هؤلاء ملاحدة، ومنهم من انتسب الإسلام كابن سينا فيلسوف لكنه ملحد، يعني مسلم لكن ينكر البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك. أما المتكلمون فيطلقون على من ضل باب الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة، وهؤلاء نشأوا من المسلمين، أولئك نشأوا من غير المسلمين. الفرق بين هل القدر يتغير؟ كيف القدر يتغير؟ قد يقدر الله شيئا ثم يقدر أمر آخر، لا يرد القدر إلا الدعاء. الله كتب أن فلان عمره 50 سنة فيدعو الله ويصل رحمه ويعبد الله فيجد الله عمره، لكن في اللوح المحفوظ ما يتغير شيء في اللوح المحفوظ. المقصود شيخ أنه يتغير بأفعال الإنسان بسبب، طبعا طبعا، لكن ما قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتغير، التغير في ما هو مقدر في أيدي الملائكة، فالله كتب في اللوح المحفوظ أن فلان يكتب له 50 سنة ثم يعمل أمورا تزيد في عمره فيجاد في عمره، هذا كله مكتوب. طيب شيخنا بالنسبة للاستهزاء مثلا، يعني في اليوم حتى بعض الأحاديث بالذات اليوم بالأحداث اللي قاعد تصير ممكن يستهزون كثير، صار قدام أن يستهزون بحديث من ضرب ظهرك وأخذ معك. أي هذا خطير جدا، خطير، هذا يخشى على الإنسان. يخشى الإنسان يكون ممن رد حديث النبي عليه السلام، وهذا أن البدعة استحكمت في قلب الإنسان، هذا استهانة بالشريعة. ما في سؤال؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.